بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي؟ العلم الشخصي أنه له يعني حكم من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. لا، نضبط أولا شيء على شيء من التعريف. هو ما دل على العلم الشخصي وما دل على واحد بعينه. نعم. هو العلم الجنسي وما نضع على الجنس من الأجناس. نعم. أما من ناحية من يعني عمل عالم الجنسي وعمل الشخصي من ناحية اللفظ صحة الأحكام أحكام لفظية يعني العالم الجنسي وفق العالم الشخصي في الأحكام اللفظية ويوافق ويوافق النكرة في المعنى وكذلك في آخر الأبيات ذكر أن العلم الجنسي منه ما يكون عينيا ومنه ما يكون معنويا يعني علم على معنى علم على عين كأم عرياض وثعالة علم على معنى كبرة وفجاري هذا علم على معنى إذا على البر وتلك على الفجور. قال ابن مالك رحمه الله تعالى اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتي تاء على الأنثى اقتصر. لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى هنا تعريفا اسم الإشارة وإنما عدها عدا لأنها محصورة بالعد وعندهم قاعدة أن ما كان محصورا بالعد لا يحد وقد حده بعضهم وما وضع لمشار إليه. قال إشار إلى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة يعني أصلية قالوا من نفس الكلمة هذا سيعود إلى وزن وزن ذا هل هي عين من نفس الكلمة تكون عين الكلمة أو لام الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة وهنا ما أطال ابن عقيل رحمه الله كعادة بعض الشراح أنه يذكر حجة البصريين وحجة الكوفيين وهذا له تعلق بباب التصغير الذي سيأتي بعد جمع التكسير باب التصغير ذكروا من الألفاظ التي تصغر ذا وذاني أنها تصغر فنحتاج في تصغيرها إلى معرفة أصل الألف أصل الألف. يقول هنا في الحاشية قال قوله من نفس الكلمة أيوة هو ثلاثي الوضع لا كما الموصولة يعني ما الموصولة ما ثنائية الوضع ليس ثلاثية الوضع يعني يقول ذا أصله ثلاثي يعني على الفاء والعين واللام لا كما الموصولة خلاف الاستيراف لغلبة أحكام الثلاثي عليه كالوصفية والتصغير يعني اسم الإشارة أيضا يوصف ويصغر أو يكون وصفا قال وأصله ذا يو يكون هكذا ذا يا يا أو ذا يو يعني على فعل هذا على مذهب البصريين قال غير من أول للبناء ماذا ما نقول ذا يون ها لأنه علم ليس نكرة قال حذفت لامه اعتباطا ما معنى الاعتباط غير إلا إذن بعد حذف اللام سيصير ذيا. قال وقلبت عينه ألفا لأنها محركة. قلبت العين التي هي الياء الأولى فعلى أبدلت هذه ماذا؟ تحركها انفتاح فرد. وقيل حذفت العين لأنها ساكنة إذن سيكون ذي على هذا. ورد بأن الحذف الأواخر أليق، يعني يقال الحذف في حذف الياء أحسن من حذف العين. إذن هي ثلاثية الوضع، خلاف هل هي ثنائية أم ثلاثية، فإنها ثلاثية. وهل الذي حذف العين أو لا، هل الذي أن الذي حذف اللام، ولي من باب طويت أو حييت، أصلنا من باب حييت يعني من حيث الوزن. وأما على قول الكوفيين، وذهب الكوفيين إلى أنها زائدة، أي هذه قالوا ذا هذه الألف زائدة. كيف يخرج؟ قال أي فهو أحاد الوضع، إذا كانت زائدة إذن اسم الإشارة ذا حرف واحد، لأن الألف والياء في ذان وذين للتثنية. ورد بأن ألفا حذفت للساكنة، يعني هذه حجتهم. ما حجة الكوفيين على أن ذا زائدة وليست أصلية؟ قالوا بدليل ذاني وذيني، قالوا هنا الألف للتثنية والياء ها للتثنية. يقال لا، هذه الألف حذفت لالتقاء ساكنان، لما أردنا أن نثني زدنا ألف ونون، ولما أردنا أن نثني مع أيضا زدنا ياء ونون فالتقى ساكنان، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. قال ولذا شدد النون عوضا عنها على أن التقل ليس أنهما ليس مثنيين حقيقة كما سيأتي. خلاف بين كما سيأتي، هل ذاني وتاني وذيني وتيني مثنى يعني معرب مثنى أم أنهما مبنيان على صورة المثنى؟ خلاف بين العلماء. قال ويشار إلى المؤنثة بذي وذي، يعني كما ترون لا نتعرض إلى مثل هذه الأحكام الصرفية إلا إذا ذكرها في الغالب، إذا ذكرت يحتاج إلى البيان، إن الذي عنده فهم في الصرف يعرف ما معنى من نفس الكلمة، وما معنى زائدة، وما معنى اللام حذفت، وما معنى تحركت، هكذا نعم يكون عندهم معرفة. فلذا يقولون النحو الصرف وكان من النحو، إنما خصوه بمصنفات على حدة لأهميته ولما فيه من التحريرات وبعض المسائل المعقدة، وإلا هو جزء من النحو وجزء من النحو. ولهذا كتب المتقدمين فيها نحو أي علم الإعراب علم الصرف سواء، وهما شيئان لا يستغنى عنهما. قال ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء يعني في ذه، وتي وتا، وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، ذه وذه، وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع، ته وته وته وذات. إذن ستصل إلى كم؟ عشر ألفاظ، عشر ألفاظ للمؤنثة. إذن يشار إلى المذكر بواحد وإلى المؤنثة بعشر، فالذكر ضعف من المؤنثة أضعاف أضعاف. ما السبب؟ ما السبب؟ يعني ذكروا هذا أن العرب كان من عادتها كره ذكر النساء، فاستعملوا هذه الألفاظ للكناية، والله أعلم. يعني مثلا كما سيأتي الآن تقول في المذكر ذا أو هذا، وذاك أو ذلك كما على الأحكام التي سداتي. المؤنثة ذه ذي أو هذي، وذه أو هذه، هذا الإشارة. قال ابن مالك رحمه الله: وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكرت طع. قال ابن عقيل: يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، في حالة النصب والجر بذيني، وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع، وتيني في النصب والجر. وقوله هنا نصب وجر، يعني الظاهر أنها معربة، أنها معربة. فالعلماء على قولين فيما ثني من اسم الإشارة: ذاني وتاني، وذيني وتيني. هل هما معربان أم مبنيان؟ فمنهم من يقول هما معربان. لماذا معربان وهي من المبنيات اسم الإشارة؟ أليس اسم الإشارة من المبنيات؟ لماذا بنيت اسم الإشارة؟ شبه الحرف، شبه الحرف، تقدم هذا شبه الحرف. إذن هي مبنية لشبه الحرف، فما الذي أخرجها من البناء إلى الإعراب؟ قالوا: عرض لها ما هو من خصائص الأسماء، وهو التثنية. الآن التثنية من خصائص الأسماء، هو مبني، لكن لما عرض له ما هو من خصائص الأسماء نقله من البناء إلى الإعراب. هذه حجة من يقول إنهما معربان. ما هي ثمرة إذا قيل هذا معربان؟ لما تقول رأيت هذين، سيكون هذين مفعول به منصوب، وعلم نصبه الياء. وكذا جاء هذان مرفوع على رفع الألف، فهذه حجتهم. قالوا: نعم هي مبنية، لكن عرض لها ما هو من خصائص الأسماء فنقلت من البناء إلى الإعراب. الذين قالوا: لا، هي مبنية على كل حال مفردة أو مثنى. لماذا؟ قالوا: لأنها مبنية، أصل أسماء الإشارة مبنية، فلو قلنا بإعرابها إذن لن يكون مثنى، يعني باعتبار أنه مثنى، لأنه من يقول مبني يقول: لا، فقط هذا ألف بناء لا ألف تثنية، ويا بناء لا يا تثنية، فهم هو بناء. الألف تقول إذا مبني على الألف، مبني على الياء، مبني على الألف في محل كذا، مبني على الياء في محل كذا. قالوا: فلو قلنا إنها معربة، طيب هذا هو المفرد، من شروط التثنية ها أن يكون على اسمه. طيب إذا أردنا أن نثني هو يكون، طيب المفرد يكون الاسم الذي يرد تثنيته، معرب يكون معرفة أو نكرة. أنا الآن في التعريف أو التنكير، نكرة. لماذا نكرة؟ لا يثنى العلم، لا يثنى العلم، يعني ما تثني رجلا بعينه، وإنما تثني ما له أفراد، هكذا كتاب تثني فتقول كتابان، قلم تثني لأنه له، لكن زيد بعينه كيف تثني؟ لا تثني لا، إذا اعتقدت تنكير أن هذا الاسم يكون شائعا. فإذا ذا الآن هو معرفة أو نكرة؟ ذا هذا ها معرفة، ومعرفة. طيب إذا أردنا أن نثني كيف نعمل؟ نعتقد أنه نقدر شيوعا نقدر تنكيرا. إذا نقلناه من أي إلى النكرة، قالوا هذا لا يمكن، لا يمكن، لا لا يمكن أن يثنى. لماذا لا يثنى؟ لأنه ملازم لي للتعريف من المعارف. أنا اسمها الإشارة من المعارف، من المعارف والمعرفة. إذا أردنا أن نثنيه لا بد من أن نكره، لا بد من أن نكره. إيش المانع؟ ها؟ نسبة العلم يعني يعتبر نقلنا من المعرفة للنكرة. هي معارف أصلا. نسبة العلم الآن لما تقول محمد أنا نقلته من المعرفة للنكرة، وهذا ما هو؟ ما هو المانع لو نقلنا هذا؟ كالعلم وغيره. هي هذه حجتهم، يقولون سنعتقد أنه هي أصلها معارف، هذه أصلها معارف، فما نحن ما في ما يحوجنا إلى أننا نثنيها. لكن محمد أنت بحاجة أن تثني، يأتي محمد ومحمد يقول محمدان، لكن هذه إشارة فقط، هي إشارة فتبقى على البناء، تبقى على البناء أنها من المبنيات. أما محمد ليس بمبني، هكذا ليس بمبني، هذه مبنية فتبقى على البناء، والألف والياء أيضا بناء، بناء، فما تنتقل من البناء إلى الإعراب سهلة، لك أن تقول هذا أو تقول بهذا. ولهذا قال هنا، قال على أن التحقيق أنهما ليسا مثنيين حقيقة، قال في الحاشية والكما سيأتي ماذا؟ لا لا لا نفس ال... ها؟ منهم من يقول هما مؤربان هكذا وضعا من أول وهلة، يعني ما في تثنية وإنما لفظ هكذا وضع للمثنى، ما في تثنية، لفظ وضع للمثنى في حالة الرفع في حالة النصب. قال رحمه الله تعالى: وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا، ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. قال ابن عقيل رحمه الله: يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقا. كلام هنا لماذا قال أولى سهل. قال: ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. الشاهد أولئك الأيام، شربها إلى الأيام، والأيام ما يعقل، لا كما تقول أولئك الجبال. قال: وفيها لغتان، المد وهي لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز، أولئك هذه الواردة في القرآن. قال: والقصر أولى، والقصر وهي لغة بني تميم، وأيضا قيس وأسد قبائل العرب. قال: وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان، القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، يعني ما تقدم من ذا وذاني وتاني، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها، فتقول ذاك أو الكاف واللام نحو ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه، يعني هي مع اسم الإشارة لا موضع لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. قال هنا وهذه الكاف الحرفية هي اللاحقة لاسم الفعل في نحو هاكا وهاكما، هاكا بمعنى خذ، وهاكما خذوا، وهاكم خذوا، وهاؤم ايش هاؤم هي اصلا هاكم، تبدل الكاف همزة فيقال هاؤم، يعني هاؤم هي مثله هاكم، هاكم هاؤم مثل هاكم، فهذا اسم فعل معنى خذوا. إذن الكاف هذه أيضا لا محل لها من الإعراب. وأيضا في الضمائر إياك وإياك وإياكما وإياكم أيضا لا محل لها من الإعراب. وأيضا الداخلة على أرأيت بمعنى أخبرني، قال أرأيتك هذا الذي، أرأيتك أيش الكاف حرف خطاب بمعنى أخبرني. قال فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك. وقد تفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة بأنا وأخواتها أيضا، يعني هاء التنبيه تباشر تتصل باسم الإشارة، وقد يفصل بينها التنبيه واسم الإشارة بأنا وأخواته من ضمائر الرفع كثيرا، تقول ها أنا ذا، إيش ها أنا ذا؟ الها للتنبيه، وأنا ضمير، وذا اسم إشارة، ها أنا ذا. ومنه قوله تعالى ها أنتم أولئي، وقد تعاد بعد الفصل أيضا ها أنتم هؤلاء، ما هو هل هذا التنبيه وأنا مبتدأ، ها أنتم أولئي، هنا لم تعاد هذا التنبيه، وها أنتم هؤلاء أعيدت، أعيدت مع أولئك في آيتين كما هو معروف. قال وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام، فلا تقول هذلك لكثرة الزوائد كما معروف، تزيد الزوائد في هذا الاسم وهذا اللفظ فيكثر فيه فيحذفونه لكثرة الزوائد. وأيضا تمتنع اللام مع المثنى مطلقا، هكذا تقول ها تمتنع اللام خلاص يقول هذان لك، وإنما تقول ذانك وذينك بدون لام. وأيضا في الجمع في لغة من مده كما تقدم معنا تمتنع اللام معها التنبيه إذا كانت بالكاف، أما بدون هاء التنبيه ذلك ذلك، لكن ها ذلك لا، ومع المثنى مطلقا لا تدخل اللام مع المثنى إذا ألحقت به الكاف كاف الخطاب. وأيضا في الجمع في لغة من مده. قال وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه، ليس للمشار إلا رتبتان قربى وبعدى كما قررنا، يعني كما تكلمنا. والجمهور على أن له ثلاث مراتب قربى وسطى وبعدى، فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام كذا ذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعد بما فيه كاف ولام نحو ذلك، لأنك تشير إلى معين كائن في مكان، فإن كان قريبا ذا، إن كان في مكان أبعد قليل ذاك، إذا كان أبعد ذلك ذلك. وكأن ابن مالك رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب يرى أن الراجح أنها مرتبتان فقط، ثم ذكر أدلة، قال لأن هذا الذي جاء في القرآن، يعني إما مجردا وإما بالكاف ومع اللام. هل في القرآن ذاك أم أنه ليس إلا هذا وذلك؟ هل جاء اسم الإشارة في القرآن بالكاف فقط؟ ما فيها، إنما مجرد من الكاف أو مع الكاف ولا هو كأنه هنا بينها بالنسبة لذلك، لأنه مع وجود ما بعده، نعم، يعني لأجل ما بعده لا لأجل الإشارة، فإنه قال فذلك برهانان، ذلك برهانان، هكذا قال بعضهم. قال رحمه الله: وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. قال: يشار إلى المكان القريب، هنا الإشارة إلى المكان وليس إلى الشخص، يشار إلى المكان القريب بهنا، ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا، اجلس ها هنا أو اقعد ها هنا. ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك، هنالك الولاية، وهن هذه لم تأتي في القرآن، بفتح الهاء وكسرها هن وهن مع تشديد النون هن وهن، وبثم هذه جاءت في القرآن. قال: وهنت بزيادة التاء ساكنة. وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط، يعني هنا للقريب، وهناك للمتوسط، وما بعده للبعيد، وهنالك للبعيد، يعني على الخلاف السابق، الخلاف السابق، من يقول هي ثلاث مراتب، يشار إلى القريب هنا، وإلى الوسط هناك، وإلى البعيد هنالك. والذي جاء في القرآن هنالك وها هنا، إنها هنا. بقيت مسألة أشار إليها في الحاشية ولم يتعرض لها ابن عقيل رحمه الله تعالى، واعتبار المشار إليه مع المخاطب، فهذا كلام مستعمل، فأكثرهم يأتون بذلك الجدول الطويل، جدول ويرسمونه في كتبهم، وبعضهم يسردها سردا، فيقول: المشار إما مفرد مذكر أو مؤنث، أو مثنى مذكر أو مؤنث، أو جمع مذكر أو جمع، هذا المشار، والمخاطب كذلك، ها؟ يعني عندك المخاطب إما مفرد مذكر أو مفردة مؤنثة، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مذكر مؤنث. إذن كم الأحوال ستكون؟ ها؟ 36. 36. طيب مع هذه الرتب 36، يعني الآن مع رتبة قربة وسطى وبعدة، ها؟ 36 ها؟ مئة وثمانية؟ ها؟ وصل بعضهم إلى أعداد أكثر. يعني كيف؟ الآن تشير إلى واحد وتخاطب واحد، كيف تقول؟ ذاك. تشير إلى واحد وتخاطب واحدة، ذاكي. تشير إلى واحد وتخاطب مذكرين، ذاكما. تشير إلى واحد وتخاطب مؤنثين، ذاكما. هذا إذا أشرت إلى واحد، إذا أشرت إلى واحد، شير إلى واحد وخاطب جمع مذكر ذاكم، مؤنث ذاكنا. أشر إلى مؤنثة وخاطب مذكر، ها؟ تاكا. طيب أو تيكا، يعني تيكا. طيب أشر إلى مؤنثة وخاطب اثنين، تاكما. وخاطب جمع تاكم، وخاطب. طيب ثم عد، أشير إلى اثنين وخاطب واحد، ها؟ ذلك، ها؟ ذلكما، وذلكم، وذلكن، مؤنثة وخاطب اثنين، ذلك، ها؟ لا، تانكا. تانكما، تانكنا. هذا كان مستعمل في قوله تعالى فذانكما. ايش هنا اشارة وخطاب لمن؟ اشارة الى اثنين، فذانك فذاني، يعني هما اثنان، وخاطب من؟ فذانك. طيب هل جاء غيرها؟ ذلكم، ها؟ ذلكما، هنا يشير الى من ويخاطب من؟ ذلكما، يشير الى واحد، يعني إذا ما علمه الله ذلكما، ويخاطب من؟ صاحبه في السجن.